الثالث على الوجود الذهني. القول الذي يجاهد الوهم، وهذا الكلام هذا الدليل متفق على قاعده تقول صوت الشيء لا يتكلم ولا يتكلم. لا شك ان الوقت الخاص لا مال الشخص لم يتحقق، لان الشيء لا بد ان يتحقق اولا حتى يكون صوت الوجود. هي الشيء ان القضايا الاشياء الطبيعه حقيقه الواحد نهية ونهية ذات المعنى طبيعة عابرة لنا عن ذلك. طبايع الأشياء لكل شيء طبيعة، وهذه الطبيعة واحدة لا تتكرر ولا تتكرر. البشر في الخارج بالتحديد تذهن طبعا لا تستمع ولا تستمع. البقر معدلة في الإنس صريعة لا تستمع ولا تستمع. لا تستمع يعني دونه شيء لا تتكرر، يعني مو وحدة تروح في المكان إتبار ما شيء. هذه الطبيعة الواقعية إذا وجدت في الخارج تتشخص بمشخصات الخارجية ثم المشخصات الخارجية التي تكون بعض مثل وضعه وبينه وما هذه المشخصات غير المشخصات والموجودة عن غير المشخصات ولكن المرجع إلى هي الإسلام إلى طبيعة واحدة هي البيان طبيعة في الخارج أكو بيان الثلج أكو بيان القطر أكو بيان الإبعاد أكو بيان السحاب وأمثال هذه البعضة تشخصاتها يعني شيء مالك تشخص لن يوجد والتلخص هو من بعد الأمثال التفتعات أما إذا البياض حقت العالم طبيعة وطبيعة متكسبة ولا متكسبة فنحن عندما نرى الأشياء الخارجية العادية نكتشف أن هناك طبيعة نجعد عن كل المعلومات الخارجية. هذه الأشياء الموجودة في الخارج نحن نتطور فيها طبيعة واحدة في ضرب الشيء حق الشيء الذي لم يتشخص بالوجود في الخارج، وإنما هذه طبيعة في الخارج. هذا مما لا شك فيه. وطبعا الإنسان يحسه ويدركه هذا الشيء موجود أن بياض طبيعة الإنسان طبيعة لو وجدت في الخارج فتحدث أما كونها طبيعة أو الشيء صدق الماء في الخارج صار تكثر في هذا الشخصات عديدة أما طبيعة الماء شيء لا يتكثر هذا ندركه وقطعا لا ندركه من حواس بالإدراك الاتخاذ لا ندركه بالوهم ولا ندركه بالخيال وإنما ندركه بصفة شامخ على تعريف الذي هو درك به عالم الذهن لم تصورنا على الشيء وحافظ الشيء وكون على الشيء مدرك يعني بإشارة العقل به الذهنيين هذا دليل على ان هنالك عالمان، عالم مثلا تشخص بالفكر وعالم مثلا حقيقه تصرف الوحده اللي هذا هو عالم الذهن. إذن الدليل الاول على الوجود الذهني مبتني على قاعده وجود الشيء فرض وجود الدليل الثاني مبتني على المفاهيم الاجتماعيه اي خصوصيه. الدليل الثالث مبتني على قاعده الوحده ان الشيء واحد وطبيعه الشيء واحد. الفرق بين الثاني والثالث ان الثاني مبتني على الكليه بغض النظر عن الوحده، اما الدليل الثالث مبتني على الوحده بغض النظر عن الكليه وان كان بينهما تفاصيل. هناك أدلة أخرى يمكن أن نقيمها بالاستدلال على وجود على وجود الذهن غير ما ذكرنا. واحد الوجدان، كل إنسان بوجدانه يدرك أن هنالك عالمان، عالم في الخارج وهنالك أشياء تحصل في ذهنه في عقله، هذه الأشياء الحاصلة في عقله أوسع من عالم الخارج. يتمكن الإنسان أن يتعقل أشياء لعلها فرصة وزيادة التطور الأدبي إليه أن يكون أجزاء على العالم. هذا الظاهر أنه بخارج ما إلى وجود ولكن منه يوجد في الوجدان قبل كل شيء وقبل كل هذه الأدلة التحصيلية يدل على أن هنالك عالم نفس عالم الذهن. ثانيا هناك قاعدة منطقية تقول التصديق بالأشياء فرعا للتصور. إذا أردت أن تكتب شيء في الأشياء زي من قاعدة زي من عالم، الجدار أبيض، السماء مصفرة، الواجب علم، الممكن معلول، سائر هذه الإدعان بثبوت المحمول إلى الموضوع لا بد من وجود عالم التصورات حتى نحكم بالتصديق، وإلا التصديق بالشيء لا يعقل أن يكون بلا تصور. لهذا أهل المنطق يقولون الدليل الثالث صدق القضايا التقليدية. إذا احنا نريد ننكر الوجودية في هذا العالم يعني المحبوب يدعو بغض النظر عن الزمن الحاضر المستقبل كان الموضوع او الوجود بالضبط الانسان كان فاهم كان اكبر الاربعه زوجات الاربعه او ما كان الانسان يدرك هذه او ما كان الانسان قبل الوقت بعد الوقت في هذا الزمان بعد عند الانسان الثاني يعني التي تسقي الاشياء بغض النظر بغض النظر عن بغض النظر عن الزمن هو اشياء هذه القضايا مو موجوده في الخارج فهي صدق القضايا الحقيقيه يدل على وجود عالم غير العالم الخارجي لان الحق الحقيقه الموجود في الخارج نحن زين انت حدك الان بعد ما موجود الا بعد الان ما متزوج تبدا تقول حبيبي حيوان انا قبل ما تقول نعم بأي لحاظ؟ بلحاظ الوجود الخارجي لا، لأن حفيدك الآن مو موجود في الخارج، وإنما بلحاظ الوجود الذهني من باب نسبة القضية الحقيقية، وبسائر الأشياء. في الكبار مو موجود في الصالح ما إلى حريب شون تقوم إذن أمر اعتباره لن موجود في الصالح موجود في عالم الوحيد. إذن كلامكم أنه الشيء إذا ما يكون له حي في الخارج لا يصح حكم عنه هذا أول. والثالث قولنا صدق الحقيقة أي حقيقة؟ حقيقة الإنسان، حقيقة النجاح، حقيقة الحضارة، أي حقيقة الإنسان الذي هذا صفة للغير لا يكشف الإنسان في الشعر صفة للغير المفهوم صفر حقيقة الذي ما تكره ما نافيه يعني لا يتكره والالف ما تكره الالف ما تكره للأطلاق من دون منظماتها يعني من دون ما ينظم إلى صفر الحقيقة لمن يحب هذا الخارجي غرائبها وأجانبها الغرائب والأجانب يعني ما يخرج عن الكافيات غير كثير طول العرض صاحب الزمان كالمادة ولا واحد المادة العقل يا أي يعرف العقل تصرف الحقيقة مفعول يا يعني العقل يرى فرص الحقيقة بلا نظام بلا منظمات بلا غرائب والحاصل أن فرصة كل حقيقة أن فرصة كل حقيقة بإفراد إرادته عن كل ما هو غيره من الشوائب الأجنبية وفي الحقيقة واحد كالبياض فإنه إذا تطاعته الموضوعات من الثلج والعاج والقطر وغيرها وكذلك اللواحق الأخرى من الزمان والمكان والجهة والواحد موجود في هذه المدينة وغيرها مما لحقه بالذات يعني الزمان يلحق الزمانيات بالذات أو بالعرب مثل الإمدادات المهازير أطول الإصطاح كان واحدا ويجب يصف الشيء وصف الشيء لا ميزني وإنما طبيعة واحدة حاق الشيء فهو بحالة نحن الله الجامعة عن الأقوام الفلسلية المحسوس عنها ما هو من غرائبه موجود وصف الشيء موجود لشنو؟ موجود بوجود وسيع طبعا موجود بوجود وسيع مو بالفعل بالقوة وإذا ليس في الخارج هذا الوجود الوسيع يعني كل ما بالخارج هو مدار التشخص لأن فيه يعني الخارج نبعا الكثرة الخارج مدار الكثرة الذهن مدار الكثرة نبعا الكثرة هو الاختلاف إذا يكون في الخارج موجود يعني هو واحد والخارج مدار الكثرة فطبعا موجود في عالم آخر غير هو عالم الخارج شنو هو؟ سبيل صفحا شامس اللي هو صفح الذهن قال شامس لشموخه عن عالم الحس وعالم الخيال وعالم الوارد من الذهن وهذه الوجود الثلاثة فروقها جلية يعني أدلة الثلاثة فروقها جلية واضحة ليش؟ لأن بعضها يثبت المطلوب تمثل موضوعية موجبة هذا دليل أول تجد شيء في شيء فرصبوت وبعضها من مسلك الكلية دليل الثاني وبعضها من مسلك الوحدة دليل الثاني وأيضا بعضها من مسلك التصديق وبعضها من مسلك الوحدة التصديق دليل الأول التصور الدليل الثاني والثاني يدل على التصديق الأول للحامل والثاني والثالث يبتني على التصور بأن كلية عشرة واحدة أدرى لتصورات ولأن مبادئها مختلفة عن هذه الأدلة الثلاثة مبادئها مختلفة الواحد يبتني على التصور والثاني على التصور فإن مرونة قاعدة الشرعية لا تحتاج إلى الكافي محادات الدليل الأول بخلاف مبادئ الآخرين الدليل الثاني والثالث فلا وجه لقول المحقق اللاهيجي في كتابه الشوارع في على التجريب بعد ان في المدرسه الكليه عن المواقف وشرح المقاصد المواقف لاحد علماء السنه شرح المقاصد للتستاذن ان هذا داخل الوجه الذي تمسك فيه بالنقد الايجابي على المعدومين بعد الاول المواقف لاحد علماء السنه والذات اي المهيه وذاتياتها أن حل الوجودات الخارجية والذهنية عالية إن كانت أو كافلة كفر اللي هذا فيه إشارة إلى الدليل الذي فرنا عن القضايا الحقيقية الذات فيها محفوظة سواء كانت في عالم الخير أو كانت في عالم الخارج الإنسان حيوان ناطق كان في خارج الإنسان أو ما كان في الخارج كان في الذهن فقط هذه الحقيقة ثابتة عالية إن كانت أو كافلة يعني يقول المبادئ المتصورة أقسام المبادئ الكافلة اللي هو عالم الذهن البشري والمبادئ المتصورة العالية اللي هي عالم العقول المجردة والنفوس المصنف الجنيه كانت كافلة أو كانت يعني في عالم العقول أو عالم الذهن البشري حفظ عن هذا الذات كما اشتهر بينهم أن الذات لا يختلف ولا يتخلف الإنسان حيوان ناطق ذاتيه الحيوان والنفوس هذا الحيوان هو الناطق لا يختلف عن الإنسان، يعني مو معقول في يوم من الأيام الإنسان يكون موجود وما يكون حيوان أو ما يكون ولا يتخلف، اللي أول مرة يكون إنسان ما يكون ناطق بعدين يلتحق بالإنسان، لا يختلف ولا يتخلف. وهذا حكم صدقه العاقل، الوجود الذهني كل فيها القضايا وحكم الذات في الذهن، هذا مما يصدقه العاقل بل يصدقه الوجدان. جماعة دائم من كريم الوجود شو دليل؟ قالين احنا عندهم دليلين، فرد واحد دليل في البوكوية دليل الثاني في كل محكم وليد التفسير، فاحنا نذكر الدليل الاول. الدليل الاول يقول احنا لا شك عندنا في العالم وجودات جوهرية وعندنا وجودات خلال ما الوجود الجوهري مثل النفس والعقل مثل الجسم، الوجود العرضي مثل الالوان الشم الهيئه واشبه، وعندنا ايضا موضوع وعندنا محل وعندنا ماده. المحل يتشخص بالحال والحال دائما من حالات العرض، لأن الجوهر هو القائم لا يرفض، أما العرض هو قائم وين فيه من هنا قصار وقت. وجودات الجوهرية في الخارج مثل الجسم مثل النفس مثل العقل في الخارج جوهر، إذا تصورت تمسك حالة في محل شو هو المحل؟ هي شو تكون؟ حالة الذي ما ينقل الجوهر في الخارج إلى عرضة في عالم الجسم، هذا الإشكال. إذا قلت من دولة عالم الدين ويقول من الدين يبدأ من تناب الجوهر إلى أعراض، ليش؟ لأن صورة من الجوهر المتغوار تقول الماهية فصلت ذكر الوجود في وجود الدين تنقل وجود خارج وذات في أنحل وجودات شو تكون؟ حفر محفورة مدينة المعيش معنى في الخارج سوف تبديه في نفسه حالة كانت العرض، هما هي واحدة للشيء هم جوهر يكون وهم عرض، جوهر لا في فضل عرض في موضوع، وهذا تحقق الله هذا الإشكال. إشكال ثاني بعد اسمه ولكن عارضه ولا تعب يعني لا تعب من العقل من جمع مقابلين منه بين من إحفاظ الذات والتعديل يحيظ المتقلب ولذ بنظر العقل أيضا هذا على الحيظ أو على الجمع من المتقابلين وهو محارب، فجورا مع عرض كيف اجتمع هذا العلم المتقابلين وبيان الجنوب أن الحقيقة الجوهرية تفوز عقول وإجزاء بناء على أن الجوهر جنس لها الجوهر الكلي جنس لبعض والعرض الكلي جزء من الأعراض، وقد قرر الحفاظ الذات في أنحاء الوجود الخارجي والذهني كما سوق إليه أدلة الوجود الذهني، فيجب أن يكون العقل مثلا والجسم مثلا الجوهر حينما وجد هذه الحقيقة حقيقة الجوهر وغير حالة حيثما تحققت، لأن الصورة من الآخر ألقاء دائما لكن إذا عدم الدين شنو يصير؟ يعني عرض الدين وكيف جاءت يكون حالة كما هو مهموم في الذهن وهو محله تغني عنها، يعني الذهن محل تغني عن الحال، لأن دائما الحال والمحل المحل تغني عن الحال ولكن الحال لا يتغني عن الحال، والحال المستغنى المستغني عرضه. فشلون تلف الجوهر إلى عقل جوابا؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.